إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فكنت يعني قد تعودت في كل دروس أن أقول مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، لكن الليلة على وجه الخصوص لا أستطيع أن أقول لكم إلا مرحبا بكم يا أنا، كما قال أحد السلف لا يكون الأخ محبا لأخيه حتى يقول له يا أنا. وعلى هيئة الأمم المتحدة على الباب متعلق يقصة جميلة جدا فيها ترجمة لأربع بيوت من الشعر، شاعر معروف اسمه سعد الشيرازي، ترجمت اللغة الإنجليزية ووضعت على باب هيئة الأمم المتحدة. مكتوب في البيوت دي إيه؟ قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا. قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. أنت بتقول أنا وأنت ليه؟ لا ده أنا وأنت واحد. حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي من أنت؟ قلت أنظر فما ثم إلا أنت بالباب ها هنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فطبعا يعني كلمات رقيقة جدا، فيعني مرحبا بكم يا أنا، ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله مع الحبيب في الجنة صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن قصة المسيح الدجال، وذكر نبذة يسيرة عن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وقتله للدجال. الليلة هنتعاش مع قصتين أو علامتين من علامات الساعة الكبرى، نزول عيسى عليه السلام بقى بشيء من التفصيل البسيط برضه، وظهور يأجوج ومأجوج، فنلاقي هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما زلت بركز برضه إن عايزين رحلة إلى الدار الآخرة ديت تقربنا كل مرة من الله سبحانه وتعالى، عايزين كل مرة إيمانياتنا تزداد. رحلة إلى الدار الآخرة، تخيل إن أنت في قطار وأنك في كل يوم تقترب إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى كل يوم، ففي كل واحد ليه محطة هينزل فيها. المحطة ديت بنمثلها برضه بالرحلة، رحلة إلى الدار الآخرة. احنا النهارده اللقاء السادس عشر تقريبا، صح؟ السادس عشر، فاضل لنا حوالي 14 لقاء ونخلص الرحلة، يعني كأننا عدينا نص الرحلة أو أكثر وداخلين في النص الثاني، خلاص قربنا. لعل وعسى ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أبدأ الدرس إن شاء الله بالكلام عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا قصة سيدنا عيسى كاملة يعني هنقولها لكم إن شاء الله لما نيجي نتكلم في سلسلة قصص الأنبياء. قصص الأنباء نحكي بقى قصة سيدنا عيسى من أولها لآخرها، إنما النهاردة يعني لنا الشاهد في هذه القصة اللي إيه؟ اللي هي نزول سيدنا عيسى، وقبل نزوله هنتكلم عن رفع سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقبل ما نتكلم عن نزوله هنتكلم عن رفع، كيف رفع عيسى عليه السلام؟ طبعًا إحنا عارفين إن اليهود عليهم لعائن الله جل وعلا كانوا يريدون قتل سيدنا عيسى عليه السلام. يقول جل وعلا: ومكروا، مين هم؟ اليهود. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، هي دي المشكلة، إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لا يستنيع، يقول جل وعلا وبكفرهم يعني اليهود وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، أهو نافي أهو، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طب إيه اللي حصل بالضبط؟ القصة جت إزاي؟ اليهود كان عايزين يقتلوا سيدنا عيسى ليه؟ سيدنا عيسى لما أرسله الله عز وجل وأيده بالنبوة والمعجزات الباهرة كان يبي الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله جل وعلا، غاروا منه حسدوه واليهود يعني مسألة الحسد عندهم عالية جدا، فحسدوا سيدنا عيسى عليه السلام وكذبوه وخالفوه. غير كده ده كله بقى سعوا إلى إيذائه. كان في ملك في هذه البلدة اللي هي بلدة دمشق، كان يعني طبعا كان سيدنا عيسى من شدة إيذاء اليهود دي كان دايما يسيح في الأرض هو وأمه عليهما السلام. فاليهود لما علموا ذلك أرادوا أن أن يشتدوا في إيذائه، يعملوا إيه؟ راحوا للملك اللي هو يحكم دمشق، وكان رجل كافر كان يعبد الكواكب. فالمهم قالوا له ده في واحد قاعد في بيت المقدس بيفتن الناس وبيضلهم ويفسدهم على الملك ورعاياه، يعني بيقوم الناس على مين؟ على ملك دمشق. طب نعمل ايه فيه؟ قال لهم خلاص. فارسل الى نائبه بالقدس وقال له انا عايزك تروح تاتي به وتصلبه وتضع الشوكه على راسه. راح النائب بتاعه واخد معاه مجموعه من اليهود وداخلين على مين؟ على سيدنا عيسى عليه السلام. اول ما سيدنا عيسى حس بان هم داخلين عليه راح منادى على مين؟ على الحوالين معاه، كان معاه 12 واحد تاني. راح منادى عليهم قال ايكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه، وفي روايه وهو في درجتي في الجنه، يبقى مع ايه؟ مع سيدنا عيسى. فقام شاب صغير فقال انا، فقال اجلس. راح عارض عليهم تاني قام نفس الشاب قال اجلس. في المره الاخيره قام نفس الشاب فقال عيسى عليه السلام انت هو، خلاص يبقى انت. فالقي عليه شبه عيسى عليه السلام، واما عيسى كما قال الحافظ ابن كثير فأخذته سنة من النوم ورفع من روزانة، روزانة يعني فتحة في السقف كده، ورفع إلى السماء الثانية. إيش عرفنا أنها الثانية؟ لأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة الإسراء والمعراج الحديث هو مسلم شاف سيدنا عيسى وابن خالتي يحيى عليهما السلام، شافهم فين؟ في السماء الثانية. ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء الثانية، لما دخلوا لقوا الشبه هو على مين؟ على اللي هو إيه؟ الشاب الصغير ده. فدخلوا فقتلوه صلبوه ووضعوا الشوكة على رأسه وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. يبقى كده ايه؟ يبقى كده المسألة يعني زي ما انت شايف كده ان هم ما قتلوا عيسى عليه السلام بل رفعه الله عز وجل اليه. يبقى وما قتلوه يقينا في رأيهم فيها، وما قتلوه متيقنين انه هو عيسى بل شاكين متوهمين، ده رأي. والرأي الثاني المعنى انهم ما قتلوه يقينا، ده قول الله عز وجل ان هم ما قتلوه يقينا، هم ما قتلوش. ده سيدنا عيسى. الرواية اللي احنا قلناها قال عنها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم وروى النسائي نحوه. طيب نعمل إيه بقى في قول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي؟ واحد يقول لك أهو اللفظ واضح أهو إني متوفيك. نقول لك الوفاة تيجي بمعنيين، المعنى الأولاني تأتي بمعنى الموت، والمعنى الثاني تأتي بمعنى النوم. زي قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يبقى يتوفاكم بالليل يعني ايه؟ ينيمكم بالليل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام كان يقول باسمك اللهم اموت واحيا، ولما يقوم من النوم كان يقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. يبقى ده دليل على ان لفظة الايه الوفاة تأتي بمعنى الموت وتأتي بمعنى النوم. طب لو كانت جاءت في الآية دي بمعنى الموت نصرفها ازاي؟ اقول لك بس بعد ما صلى الله عليه وسلم لدبرها على ان الآية كما قال اهل العلم فيها تقديم وتأخير. تقديم وتأخير يعني ايه؟ لان الأمور لا تقتضي الترتيب. بمعنى لو قلت لك دلوقتي دخل محمد ومحمود، مين اللي دخل اول؟ حد عارف؟ حد شاف؟ لان الواو لا تقتضي الترتيب. انما لما اقول لك دخل محمد ثم محمود يبقى مين اللي دخل الاول؟ محمد وبعدين محمود، خد بالك. فالواو لا تقتضي الترتيب بل قد ياتي اللفظ مقدما على اللفظ الاخر لعله معينه، وهنشوف دلوقتي الامثله. فكما قال قتاده رحمه الله هذا من المقدم والمؤخر، وقال الطبري قال اخرون معنى ذلك اذ قال الله يا عيسى، يبقى معنى الايه كده اذ قال الله يا عيسى اني رافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالي اليك الى الدنيا. طب ندي مثال بس بعد ما صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. سيدنا زكريا اشتهى ان يكون عنده ولد، عايز الولد ليه؟ عشان يتعزز به ابدا، عشان يستعمله في طاعه الله، وعشان يرث النبوه من بعده فيدعو الناس الى دين الله عز وجل. وأنت خير الوارثين. إيه اللي حصل؟ فاستجبنا له. بعدين ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مع إن الأصل إيه؟ إن إصلاح الزوجة يبقى قبل إيه؟ قبل وهب الولد، صح ولا لا؟ الزوجة كانت عقيم فكانت لا تلد. يبقى المناسب في قول هنا إيه؟ إن الزوجة أصلحت وبتقدير الله عز وجل ثم فلما أصلحت الزوجة أنجبت. إنما أنجبت وبعدين أصلحت، يبقى الواو لا تقتضي إيه؟ لا تقتضي الترتيب. لكن ليه ربنا ذكر التعجيل ببشارة بميلاد يحيى قبل إصلاح الزوجة؟ هذا كما يقول أهل العلم من تعجيل البشارة، من تعجيل البشارة. يعني اطمئن زوجتك هنصلحها، وقبل ما نتكلم عن صلاحها لا، ده هنوهب لك ولد اسمه يحيى. من الذي سماه؟ سماه الحق جل وعلا يحيى من أجل أن يحيى. هو جه اتولد وجه الدنيا فقتل شهيدا، والشهداء عند الله عز وجل أحياء، فيظل حيا. ثم بعد ذلك يجي يوم القيامة ليدخل الجنة مع أبيه عليهما السلام. فالمثال الثاني بس معلش هتصلوا ثاني برضه، معلش احنا عايزين نعمل بيزنس يعني ربنا يحفظك يا رب. مثال سيدنا يوسف عليه السلام لما قال جل وعلا ولقد، مثال سيدنا يوسف ومرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المعنى هنا إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى يوسف عليه السلام هم ولا مهمش؟ بعضهم قال إن هو هم فترات، وبعضهم قال لا هو مهمش أصلا، وده الراجع حمد. أما يوسف عليه السلام لم يهم أصلا بالفاحشة. ليه؟ لأن عندنا أشياء تدل على أن كل الأنبياء معصومين من إيه؟ من كبائر. مثال الأخير قول الله عز وجل يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. السجود قبل الركوع ولا الركوع قبل السجود؟ الركوع قبل السجود صح لا؟ طب هنا ذكر السجود قبل الركوع برضو من باب التقديم والتأخير، لأن السجود في مظهر لذل العبد لربه مظهر عالي جدا، فقدم السجود عن الركوع. ولذلك في حديث الذي رواه مسلم لما ربيعة بن مالك سأل النبي عليه السلام قال أسألك مرافقتك فين؟ في الجنة. ربنا يرزقنا احنا كمان مرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه السلام ما قالوش ايه؟ ما قالوش فأعني على نفسك بكثرة الركوع، لا قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، مع انه مش هيسجد في الصلاة الا ما يركع برضه، لكن السجود في مظهر ذل لله اعظم من ايه؟ من منظر من مشهد الركوع. ولذلك في الركوع انت تمجد الله عز وجل وتسبحه، اما في السجود فانت تسبح وايه؟ وتدعو. اقرب ما يكون العبد ورضيه هو ايه؟ وهو ساجد. ليه؟ كمال الذل يساوي كمال القرب. كلما تذل نفسك كلما تقرب. تدليل على الانسان كلما ايه؟ يذل نفسه لله. وكمان لما يكون سجود بقى ايه؟ وبكاء وخشوع وخضوع لله عز وجل وتذلل بين يديه، كلما تذل نفسك اكثر كلما تقرب اكثر. فاسجد واقترب. قال ابن كثير رحمه الله رحمه الله بعد البحث ده، فالصحيح الذي ذهب اليه المحققون ان الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام الى السماء من غير وفاة ولا نوم. هل ده؟ من غير وفاة ولا نوم. يعني قال في الجزء الثاني قال ايه؟ الجزء الاولاني قال انه ايه؟ اخذته سنة من النوم. فقد يكون اخذته سنة من النوم، وقد لا يكون اخذته اصلا سنة من النوم. فاحنا لا نراجع في هذه المسألة. لكن بعض الناس طبعا يلاحظ انه كان نايم ورفع. فممكن ناخذ هذا الجزء، رفع عيسى عليه السلام الى السماء من غير وفاة، كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس. يبقى كل الكلام اللي فات ايه؟ من المقدم ومن المؤخر. والا لو ما كانش الكلام اللي احنا قلناه ده صح، يبقى معنى ايه بقى كلمة ومكروا ومكر الله؟ مكر اليهود كان مظلوم ايه؟ يسير سيدنا عيسى. ومكر الله عز وجل اراد ان ينجي عيسى عليه السلام. يبقى لو هم قتلوا سيدنا عيسى يبقى هم انتصروا؟ ينفع الكلام ده؟ ما يصح. يبقى معنى كده ان هو فعلا ايه؟ لم يقتل عليه السلام، بل رفعه الله عز وجل اليه. والدليل اكبر على ذلك ان قول الله عز وجل وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته ده عيب على مين؟ على عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به، بعيسى عليه السلام قبل موته عيسى عليه السلام. الكلام ده حصل؟ هل كل أهل الكتاب آمنوا بعيسى عليه السلام؟ لا طبعا. يبقى إذا هيعمل إيه؟ يبقى لسه هينزل عشان كل أهل الكتاب اللي يكونوا عايشين في زمانه ويؤمنوا به قبل موته عليه السلام، ثم يموت عيسى عليه السلام. فنزول عيسى عليه السلام نبدأ في بعد في آخر الزمان. لما قلنا بعد خروج الدجال وأجساده في الأرض هيبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام من أجل أن يقتل الدجال وأن يحكم بشريعة الإسلام. فينزل عند المنارة البيضاء زي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين كما ثبت في صحيح مسلم. إذا رأى الدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيقول له إن لي فيك لضربة ويقتله. المهم هنيجي بقى في التفاصيل. طب إيه الأدلة؟ الأدلة على نجوس سيدنا عيسى. في أدلة؟ في أدلة من القرآن؟ فيه. وفي أدلة من السنة؟ في أدلة. إيه الأدلة من القرآن؟ هكتفي بآيتين. أول حاجة جزء من آية قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، وقبلها كان بيتكلم عن سيدنا عيسى، ثم قال بعدها وإنه لعلم للساعة. أي أن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب القيامة، ويدل على ذلك القراءة الثانية بقى، وإنه لعلم للساعة. يبقى قرئت وإنه لعلم للساعة، وقرئت وإنه لعلم للساعة، أي علامة وأمارة على قيام الساعة. والقراءة دي ثابتة عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم من أئمة التفسير، ليه وإنه لعلم للساعة. الآية الثانية وقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم إيه؟ شهيدا. يبقى لازم ينزل ويعرض عليهم إيه؟ الإسلام. فإن أبوا فالقتل، وإن وافقوا فإيه؟ خلاص بها ونعمة عين. فما فيش حد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام عند إيه؟ عند نزوله وقبل موته. فينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء الثانية كما قلنا، ونذكر هنا الأدلة على نزوله من السنة كما ذكرناها من القرآن. هنذكر برضه أحاديث يسيرة جدا حتى لو نصيب في هذه المسألة. من الأدلة على نزول سيدنا عيسى عليه السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالله سبحانه وتعالى، لا يوشك أن أولي أقسم النبي عليه السلام. مع أن النبي عليه السلام قل أن يقسم، لكن في مسائل معينة، المسائل دي النبي عليه السلام عارف إنها هتحير البشر وهتتعبهم في حياتهم، يوم يجي حد يقسم عليه يقسم ليه؟ عشان يزداد اليقين في قلبه. زي إيه؟ أكتر حاجة مدوخة الناس الرزق. تعالى فعند التلميذ سند النبي عليه السلام إيه؟ ثلاث أقسم عليهم. أول حاجة: ما نقص مال من صدقة. ناس خايفة تدفع، خايفة تطلع، خايفة تنفق في سبيل الله. ما تخافش، ده اللي بيأكد لك دوت حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة: ما نقص مال من صدقة. هنا بيقول إيه؟ والذي نفسي بيده، يعني والله لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. يبقى مش هينزل على إنه نبي، هينزل كحاكم من حكام المسلمين يجدد أمر الدين ليه؟ للمسلمين في ذلك الوقت. يجدد يعني يجي شرع جديد؟ لا، كل من بصر من السنة يحييها بين الناس، يحكم بشرع الله، يعرفهم، يعلمهم. لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. يعمل إيه؟ سيكسر الصليب، لأن الصليب علام على إيه؟ على إنه صلب عليه، فيكسر عشان يقتل هذا الدعم. سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وفي رواية: ويضع الجزية، يرفض أي جزية. لأن أنت عارفين المراتب في مسألة عرض الدين على أهل الكتاب إيه هي؟ إن أنت بتعرض عليه الإسلام فبرفض، تعرض عليه الجزية فبرفض، يبقى الحرب، يبقى ويضع الجزية. وبعدين: ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يا الله، تدفع بقى فلوس، تلاقي الواحد راح يدفع زكاة ماله للناس الفقراء، تفضل، لا حاجة ليه. ليه سيد؟ لو جئتنا بالأمس لقبلناه. ليه؟ النهارده هينزل سيدنا عيسى، نزوله دليل على قرب الساعة. أنا هعمل إيه بالفلوس دي؟ أخذ فلوس من حاجة أتمتع بيها وأتحاسب عليها يوم القيامة؟ ما تلزمنيش، لا حاجة لنا. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. طب ما احنا فيه؟ طب ما تخيل كده، كأن سيدنا عيسى نزل وكأن السجدة الواحدة وهي في الحقيقة هكذا خير من الدنيا وما فيها. إيه رأيكم؟ من قصر من العبادة والسجود لله عز وجل والذل لله سبحانه وتعالى. ولذا قال ترى أبو هريرة بعد هذا الحديث، قال: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به إيه؟ قبل موته. حديث ثاني في رواية عند مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، من المهدي عليه السلام، فيقول أميرهم: صل لنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة. كرام الله عز وجل هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، أن حتى عيسى عليه السلام لما ينزل يصلي مأموما خلف المهدي الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بقى اللي بتنكر المهدي، بعض الناس يقول لك: والله ده احنا عندنا أئمة وناس ملتحيين وناس وناس وناس، وبينكروا ظهور المهدي وينكروا نزول عيسى عليه السلام. فسبحان الله، فالذين ينكرون ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام بينكروا هذا، ينكروا هذا الأمر بحجة أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وحد قال أن سيدنا عيسى ينزل علينا نبي؟ أبدا، ده نص الحديث واضح، أن ينزل يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. ما قالش نبيا عدلا، قال حكما عدلا، حاكم من حكام المسلمين العدول عليه السلام. فذلك فينزل كحاكم من حكام المسلمين ويحكم بشريعة الإسلام، ولو كان النبي حيا وقتها لما وسعه إلا أن يكون واحدا من أتباعه. لو كان سيدنا عيسى حي، لو كان النبي حي وقت نزول سيدنا عيسى، ما وسع عيسى إلا أن يتبع النبي والدليل على ذلك الحديث اللي جاي اللي انا كنت متوقف فيه اللي هو بقول لك وضعته عند الامام احمد بساد حكم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعه. الكلام ده كان ليه مناسبه ان سيدنا عمر بن الخطاب جه في يوم من الايام راح جايب بعض الورقات من التوراه وبيقراها قدام مين؟ قدام حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام احمر وجهه وقال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعنا. لابي هو ام صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم جميعا في بيت المقدس في ليله الاسراء والمعراج وكان اماما للانبياء بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. طيب بعض الناس يقول لك طب برضه لسه في سؤال، ايه الحكمه بقى من نزول سيدنا عيسى؟ انت قلت هينزل، هينزل عشان يقتل الدجال؟ هو ده بس اللي مطلوب؟ لا، ده في حكم ثانيه اعلى من ذلك. بعض العلماء تلمسوا الحكمه من نزول سيدنا عيسى، قالوا خمس اقوال نقولهم بسرعه. اول حاجه الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوا عيسى، ثم قالوا احنا قتلنا عيسى عليه السلام. لا طب طيب سيدنا عيسى ادي نزل حيا اهو، يبقى هما قتلوه وهما طلبوه ولكن شبه لهم. ادي اول حاجه الرد على اليهود. والحقيقه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو رجح القول الاول ده، قال هو ده الصح، يعني هو ده الراجح من الاقوال اللي جت كلها. القول الثاني ان عيسى عليه السلام وجد في الانجيل فضل أمة الحبيب محمد. فبقى احمد ربنا ان انت من أمة النبي، والله العظيم نعمة، نعمة عظيمة جدا. ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة ان عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستغرب فاستوى على سوره. فدعا الله عز وجل ان يجعله من امه الحبيب محمد فاستجاب له. ولذا قال الامام مالك رحمه الله بلغني ان النصارى كانوا اذا راوا الصحابه الذين فتحوا بلاد الشام كانوا يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يقول حافظ ابن كثير وصدق والله في ذلك. ولذلك الامام الذهبي ترجم لسيدنا عيسى ايه؟ ترجمه بتاعته في كتاب تجريد اسماء الصحابه اللي يرجع لكتاب اصحاب الرسول يلاقي فيه العنوان ده، يعني بعض الناس يقول ايه؟ طب انت جبت اصحاب الرسول 105 صحابي ختمتهم ليه بعيسى عليه السلام؟ مع ان سيدنا عيسى نبي، فانت ختمته مع الصحابه ليه؟ لقول الامام الذهبي، والحقيقه قول راجح. القول الامام الذهبي في تجريد اسماء الصحابه عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي ونبي، ليه؟ قال لانه لقي النبي حيا في رحله الاسراء والمعراج وهو ما زال حيا ويموت على ذلك. يبقى من شروط الصحبه كما عرفها الحافظ ابن حجر في كتاب الاصابه أن يصحب الرجل رسول الله أو أن يراه ولو مرة واحدة فيؤمن به ويموت على ذلك. ده من شروط الصحبة، إنه عشان نقول ده صحابي يعني لازم يكون شاف النبي وآمن به ومات على إيمانه، لأنه ممكن يؤمن به ويرتد، ما ينفعش يبقى صحابي. فشروط الصحبة توفرت سيدنا عيسى ولا توفرتش؟ توفرت. فقال الإمام الذهبي عيسى بن مريم صحابي ونبي. لو تفتكروا في دروس حياة الصحابة لما تكلمنا عن زيد بن حارثة قلنا ايه؟ قلنا في اثنين بس اللي ذكروا في القرآن من الصحابة، مين هم؟ قلنا زيد بن حارثة وعيسى بن مريم عليه السلام. ثاني حاجة قالوا ان نزول سيدنا عيسى بن مريم من السماء لدنوه أجل، خلاص أجله قرب، فاضل له 7 سنين فهينزل عشان يدفن في الأرض، لأنه ما من عبد إلا ويدفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلازم يدفن زي أي عبد عليه السلام. رابع حاجة أنه يأتي مكذبا للنصارى فيظهر ليسهم في دعواهم أنه الله أو أنه ابن الله، ولذلك أنه يعمل إيه؟ يعمل 3 حاجات، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجلد، 3 حاجات. آخر حاجة قالوا إن خصوصية سيدنا عيسى بالأمور دي كلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كما في الصحيحين أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس سيدنا عيسى ليه؟ سيدنا عيسى هو أكثر واحد بشر بمقدم النبي عليه السلام، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث الذي رواه أحمد الإمام أحمد يعني ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما سألوه عن نفسي فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. طب يجي برضه سؤال مهم جدا، واحد يقول لك إيه؟ طب برضه سيدنا عيسى هيرفع الجزيه، مش هيقبل الجزيه خالص، يعني معنى كده ان هو هينسخ حكم من احكام الاسلام؟ اقول لك لا، ده هو الحكم ده اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم ده هيفضل ماشي لحد نزول سيدنا عيسى، عند نزول عيسى يرفع ايه؟ يضع الجزيه، خلاص ما فيش جزيه بقى. فالذي وضح حكم النسخ هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ذكرنا في الدرس الماضي وقلنا كيف قتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، ولكن بعد نزول سيدنا عيسى وقتله للدجال تظهر بقى العلامة الثالثة اللي هي ايه؟ المفاجأة، ظهور يأجوج ومأجوج. ايه قصتهم جماعة دول؟ تعالوا نشوف قصتهم الأولها. يأجوج ومأجوج أولا من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من ولد نوح عليه السلام. وطبعا عددهم عجيب جدا، عدد كبير جدا، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد عجيب جدا، مشهد يوم القيامة، قال ينادي الحق جل وعلا يا آدم أخرج معك النار، خرج مصيد النار لا يخش النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال جل وعلا من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فعندها يشيب الصغير، يشيب صغير الله، يوما يجعل الولدان شيبا، مع ان الولدان ما لهمش ذنب مش مكلفين، وباجماع اهل العلم ان كل اطفال المسلمين في الجنة، واختلاف اهل العلم في اطفال اهل الكتاب اطفال صغيرين، بعضهم قال لا يخش النار، وبعضهم قال هيختبر، وبعضهم قال يخش الجنة، تمام. والراجح كما نقل ذلك الامام النووي رحمه الله انهم ايضا في الجنة، طفل غير مكلف اصلا معاش حاجة، وهو ما زال على الفطرة، ما زال على الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها، فأبواه يهودان أو يمجسان أو نصران بعد كده لما يكبر ويدرك، إنما هو طفل ليس مسؤول وليس مكلف. فالراجح أيضا أنهم من أهل الجنة. طب ليه يوما يجعل الولدان شيبة؟ كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد المؤمن إذا كان الطفل الصغير إذا رأى يوم القيامة يشيب رأسه، فما ظنك بك أنت الذي جئتني يوم القيامة بأوزار أمثال الجبال؟ كانوا بيقول لك خذ دي وافهم الايه اللي بعدها، زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول دخلت امراه النار ايه في هره عملت فيه حبكتها، يعني اذت قطه. فالله سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن اذى قطه، يعني ايه المقصود بيها؟ المقصود بها افهم اللي بعدها، اذا كان ده واحد او واحده اذت قطه هتتعذب، فما ظنك بمن يؤذي موحدا؟ شوف المثال عامل ازاي، خد دي وافهم ايه اللي بعدها. لذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ايه شديد. وخد بالك من اللفظ بقى، وتضع كل ذات حمل. طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش وتضع النساء حملها؟ شو نفس المعنى؟ لا مش نفس المعنى. وتضع كل ذات حمل حملها ده يشمل كل حاجه، لو الحيه حامل تنزل حملها من هول القيامة، لو عندك الله زوجة الأسد لو حامل تسقط حملها برضه، الناقة الماعز كل ده يسقط حمله من هول ايه يوم القيامة. قال وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ إذا كان بقى من كل 1999 في النار واحد بس في الجنة، أمال مين هذا الواحد ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشرهم فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. قال والذي نفسي بيده، شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. لا ده في حديث ثاني بقى كمان بيدل على إن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 30 أهل الجنة. إيه رأيك بقى؟ يعني تخيل 30 اهل الجنه. والدليل على ذلك ما رواه احمد والترمذي وسلم صحيح، انما كما ايه اهل الجنه 20 و100 صف، يعني 120 صف، مش صف زي كده، يعني لا صف لا، ده ما بين مصراعي باب الجنه مسيره 40 سنه كما صح في الحديث. فايه فيوم القيامه 20 و100 صف، يعني 120 صف، 80 منها من هذه الامه الميمونه، 80 صف من امه النبي يخشوا الجنه، و40 صف يخشوا منين؟ من الأمم الثانية. عدد الأمم كلها دي يا أخوانا عارفين؟ 70، 70 أمة، 70 أمة يوم القيامة ييجوا من أمة النبي بس عليه الصلاة والسلام 30 أهل الجنة، ومن 69 أمة تلك أهل الجنة. ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف بقى دي بقى، شوف الخير اللي جه النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف قصة يأجوج ومأجوج من بدايتها بقى. كانوا عايشين في مكان ما، وأنا بقول مكان ما ليه؟ عشان مش عايزين نحدد، لأن لا غير يعني ما عندناش دليل يحدد مكان هؤلاء. تمام. وفي نفس الوقت لا حاجة لنا إلى أي حديث ضعيف، ولو ذكر في مكانهم طالما حديث ضعيف ما خلاص ما نشعمه. كانوا يعيشون في مكان ما، وكانوا يخرجون على قوم ضعاف من بين جبلين يفسدوا في الأرض ويأكلوا أكلهم ويشربوا شربهم ويعيثون في الأرض فسادا وإفسادا إلى أن يصل الله عز وجل لهم لهؤلاء القوم الضعاف العبد الصالح والحكم أو الحاكم العادل ذي القرنين عليه السلام. وذو القرنين اختلف أهل العلم، منهم من قال أنه نبي ومنهم من قال أنه ملك، وقيل أنه عبد صالح وهو ذا الراجح، حقيقة هو ذا الراجح، يعني ليس هناك أي دليل يدل على أن ذو القرنين نبي ولا هناك أي دليل يدل على أنه ملك، لكن الأدلة كلها تدل على أنه رجل صالح وحاكم عادل من الحكام الذين ملكهم الله عز وجل الأرض كلها. ربك عز وجل ملك الأرض كلها من أولها لآخرها الاثنين، مين هما؟ سيدنا سليمان ومين؟ وذي القرنين. فكان بعض الناس يعني هو كان عبدا صالحا ملكه الله الأرض كلها وأعطاه العلم والحكمة رضي الله عنه وارضاه، سبب تسميته بذي القرنين. بعض الناس قالوا سمي بذي القرنين لأن كان في رأسه حتين طالعين كده شبه القرنين، وبعضهم قال لأنه ملك فارس والروم لما كان بيملكوا كل الأرض كلها، وبعضهم قال لأنه بلغ قرنين الشمس من الشمس من المشرق إلى المغرب، وبعضهم قال لأنه كان ليه بطيرتان يعني ضفيرتان، وبعضهم قال لأنه انقرض في وقته قرنان لأنه عاش 1600 سنة. كل الأقوال دي ليس عليها أي دليل، يعني اضرب صفحة عن كل اللي أنا قلته ده، لكن أنا بنقلك بس الأقوال عشان ممكن تسمعها وتصدق. لا ما تصدقش، كل ده ليس عليه إيه؟ أي دليل. لنا أن نقف على ما صح عن الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب احنا الان هناخد العظه والعظه، مش مهم نعرف هو شكله ايه، المهم ناخد العظه والعظه من هذه القصه. ذو القرنين طاف الارض من مشرقها الى مغربها، وطاف ثلاث رحلات، رحله الى مغرب الشمس، رحله الى مشرق الشمس، رحله الثالثه اللي هي ايه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بين السدين يعني بين الجبلين، جبل وجبل قدامه وبينهم منفذ. المنفذ ده كان بيطلع منه يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج دول مش شخصين، دول قبيلتين يعني في اعداد لا يمكن ان تقصر على قلب بشر، يعني أعداد عجيبة جدا. هنشوف دلوقتي الأعداد بذاته عاملة ازاي. فكانوا يخرجون على هؤلاء الناس فيؤذونهم، يأكلون أكلهم وشرابهم ويعني ما بيخلوش حاجة، فكانوا يؤذونهم والناس دول طبعا ضعاف. فماذا حدث؟ فأرسل الله عز وجل لهم إيه؟ ذا القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إيه رأيك؟ نعمل لك مبلغ كده تغزو وتعمل سد بيننا وبينهم علشان بس إيه ما يطلعوش علينا تاني. ودول قوم خسالة يعتمدون على غيرهم. الأصل أن المؤمن يعمل يقول اعملوا، والمقصود بالعمل هنا العمل للآخرة والعمل أيضا للدنيا. إذا استعملت العمل اللي في الدنيا ده برضه للآخرة فهو عمل. يعني طلب العلم على سبيل المثال، الذي يطلب العلم من طلب علما ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما حديث مسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ده طلب علم الدين المقصود به. لكن لو علم دنيا وبستخدمه لخدمة الدين يسقط برضه تحت إيه؟ نفس ليه؟ نفس المعنى بفضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القوم قالوا نأجر واحد أو نعطيه عطية وهو بقى يعمل لنا الموضوع ده. ذو القرنين رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه لم يقبل هذا. ليه؟ هو مش عايز يشجع الناس على الكسب. إيه أنا بقى أنا قاعد كده ومبسوط وأدي الناس خدوا فلوس واعملوا وأنا قاعد؟ لا، اشتغل برضه، اشتغل. فحب إن هو يستخدم أو يستعمل أو يستغل طاقات هؤلاء الناس ومواهب هؤلاء الناس في ان هم يساعدوه في بناء السد، ولم يقبل منهم العطيه. قال لهم انا مش عايز منهم حق بالمره. قال انا مكنني فيه ربي خير فاعينوني، ربنا مكنني في الارض واعطاني من كل الاسباب التي مكن لي بها في الارض، فانا مش عايز اي حد، انما عايز منكم حاجه واحده بس، فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه؟ رضما. يبقى حد ان هو يستغل المواهب ويستثمرها. وكم من مواهب مدفونه اليوم في بلاد المسلمين؟ كثير جدا، كثير جدا. توسع عالم كبير جدا في بلدك ولا ترى يعني اثار علمه ولا الاكتشافات بتاعته غير فين؟ غير بره البلد. ليه؟ لانه ما وجد فرصه في بلد. احنا بنقول احنا عايزين نستغل كل طاقات المسلمين، ان احنا نبرز مواهبهم وان احنا نبرز طاقاتهم عشان ننتفع بها لخدمه دين الله عز وجل ولخدمه بلادنا. عايزين بلادنا دي تبقى افضل بلاد، عايزين بلاد المسلمين يشار اليها، لان هو ده الاسلام، هم دول المسلمين. مش يتقال النهارده ان المسلمين دول ناس متخلفين والعالم الثالث والرابع والخامس، لا، ده احنا المفروض ان احنا نقود كل الكون ده كله بكل جدارة واقتدار، لان المسلمين فعلا هم اللي قادوا الامم في العصور السابقة. ارجع لتاريخ المسلمين في العصور السابقة تجد ان المسلمين هم كانوا منار على وجه الارض، كانوا منار. ارجع للعصور يعني دعك من العصر المظلم اللي احنا عايشين فيه الان، يعني احنا يا دوب الاسلام اختفى من بين المسلمين قرابة 115 سنة. 115 سنة لا تساوي شيء في عمر الزمان، لكن الاسلام قادم ان شاء الله وعائد مرة أخرى إن شاء الله جل وعلا، وهيبقى المسلمين أفضل ناس على وجه الأرض وهم أفضل ناس، لكن مواهبهم مدفونة. وإمكاناتهم مدفونة وقدرهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله. فالمهم ذكر لنا قال إيه الأفضل طريق أن أجيهم به من فتنة يأجوج ومأجوج إن هم بيغيروا عليهم دائما ويخرجون عليهم، إن إحنا نردم إيه السد اللي هم بيطلعوا منه. فقال طيب نعمل إيه؟ نجيب قطع الحديد. قال آتوني زبر الحديد عشان يحطوها ويرصوها جنب بعض كده. بعد ما جابوها حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين، يعني فضل يرص الحديد يرص يرص حتى ما وصل إيه لقمة الجبل ده وقمة الجبل اللي قدامه، خلاص هي تمام. فقال امسخه. فجاء المنافيس فيه لبعض بعض الناس هم جابوا فحم وظل ينفخوا فيه مع وجود النار حتى أذاب الكتل السطحية بتاعت الحديد. فلما عمل كده كان هم قبلها كانوا مولعين على نحاس اللي هو القطر، كانوا مولعين عليه. فلما ذاب النحاس أيضا فصبوه فوق الحديد فزاد طلبته. فصدق ذو القرنين عصره وأوانه بإيه؟ بالاكتشاف العظيم ده اللي هو خلط النحاس مع الحديد يزود الحديد طلبه، لذلك النهاردة أصغر حديد موجود على وجه الأرض اللي هو إيه؟ اللي هو بيضاف له إيه؟ نسبة النحاس. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا استوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، يعني الحديد ده، قال آتوني أفرغ عليه كثرة عشان يزداد صلابه. قال الرازي رحمه الله لما أتوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تشد ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنافق عليها حتى إذا صارت كالنار صب عليها إيه؟ النحاس المذاب. كانت النتيجة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا لهم نقبة. ايه فما استطاعوا وفما استطاعوا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ معلوم ان الصعود على الجبل اسهل من الايه الثقب اللي عايزين يعملوه او الخرم اللي عايزين يعملوه فين؟ في الجبل. صح ولا لا؟ يعني انت لما يقولك اطلع جبل ولا افتح فتحه في قلب الجبل؟ لا اطلع اسهل. فلما جه الاسهل اللي هو الصروع فذكرها بالتخفيف، قال فما استطاعوا اي يظهروه، ما قدروش يطلعوا ايه فوق الجبل عشان يعدوا الناحيه الثانيه. وما استطاعوا لان فيها شده، وما استطاعوا له ايه نقبه، ما قدروش يفتحوا ايه فتحه في هذا ايه في هذا السد. بكده انتهت ايه الفتنه بتاعت يأجوج ومأجوج بالنسبه لمين؟ للقوم الضعاف دول، خلاص مش هيطلعوا عليهم تاني اللي هم مش قادرين يعملوا حاجه ده كده. فقال ذو القرنين لما نظر الى هذا البناء الشامخ قال هذا رحمه من رب. شوف التواضع، وهو ده دأب العظماء دائما. ما جاش بقى شفتوا بقى شفتوا عامل ايه؟ اهو جبل اهو سدد لكم المكان اللي ما بينه ومحدش يقدر يعمل الكلام ده. لا ما قالش كده، قال هذا رحمه من ربي. لكن في حاجه بقى، فاذا جاء وعد ربي، يعني لما ياتي الميعاد بخروج ياجوج وماجوج وافسادهم في الارض، جعله دكاء، يخلي الجبل ده مستوي ايه؟ بالارض، او السد ده مستوي بالارض، وكان وعد ربي حقا. طب السد ده اتفتح منه حاجه؟ يعني في حاجه منه اتفتحت؟ اتفتح جزء صغير جدا قدر هكذا، كما اخبر الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فقال لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من رجم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعي الابهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر إيه؟ الخبث. أنتم شايفين الخبث نسأل الله العفو والعافية، ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. كان بعض الناس بتسأل بيقولوا طب الوقت اللي هي يعني هينطق فيه هينطق الله عز وجل فيه الشجر والحجر ده إمتى؟ هيكون في العهد الذي يقتل فيه على سيدنا عيسى عليه السلام الدجال. هو ده العهد الذي سينطق الله عز وجل فيه الشجر والحجر. هيقتل الدجال ومع 70,000 واحد من اليهود يهود الضعان كما صح في الاحاديث. ففي هذا الوقت ينطق الله الشجر والحجر. برضه نجيب دليلين كده برضه بسرعه كده. حديث رواه مسلم ان النبي عليه السلام قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. روايه احمد ده بسند حسن. النبي عليه السلام قال ايه؟ حتى ان الشجر والحجر ينادي يا روح الله يومين سيدنا عيسى هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه احدا الا قتله. يبقى سيدنا عيسى مش هيقتل الدجال وبس، يبقى هيقتل الدجال واللي معاه في الجيش بتاعه هيقتلوا مين؟ الذين يتبعون الدجال. في روايه ثالثه فيلحق به عيسى بالدجال عند باب لد في ارض فلسطين فاذا راه الدجال ذاب كما يذوب الملح فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لم تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحر بكر. وزي ما قلنا الدرس اللي فات قتلوا حضرته ليه؟ ما كان سامي، ما هو أول ما بيشوف سيدنا عيسى بيذوب كما يذوب الملح، لسبب لأن هم بيقولوا إن هو إيه؟ إن هو الله، اللي هم اليهود بيقولوا ده هو إيه؟ هو الله. فلو سابوا يذوب يقول لك إيه؟ هيقول لك بس يبقى الله انتقل من مكان لإيه؟ في مكان، مش هيقول إن هو مات. فحب سيدنا عيسى يعرف إن لا ده عبد ضعيف جدا وهقتله بحربتي وهو ليكوا دمه على إيه؟ على الحرب. فيتداركه عيسى فيقتله بحربتي. وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون، الحتة الرواية اللي قبلها بنوضحها، فيتبعهم إيه؟ المؤمنون فيقتلوا لهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه إيه؟ من شجر اليهود. في اللحظة دي بقى، في اللحظة دي هيخرج مين بقى؟ يأجوج ومأجوج. بعد قتل الدجال وبعد قتل أتباع الدجال يبتدي بقى ايه يأجوج ومأجوج يخرجوا ايه عشان يعيشوا في الارض فسادا وإفسادا. كيف يخرجون؟ حديث رواه احمد وابو داود سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موضحا كيفيه خروج يأجوج ومأجوج. احنا قلنا ان هم ايه جبلهم وادي الجبل الثاني وهم يخرجوا من بين الجبلين دول. بين الجبلين ذو القرنين رضي الله عنه وارضاه عمل الحائط ده او السور ده اللي هو معمول من حديد ومسك بيه بالنحاس فلا يستطيع احد ان يقع. ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل ان هم كل يوم يفضلوا يفحروا في الحديد والنحاس ده لحد ما يوصلوا الحتة يكادوا ان هم يشوفوا منها شعاع الشمس. الحتة دي قد ايه؟ اكيد رقيقة جدا. وسبحان الله ويلقى عليهم الكسل والتعب في الوقت ده يقولوا طب خلاص نرجع بكره نكمل تحت تاني. يجوا تاني يوم يلاقوا ايه؟ الحديد رجع تاني والنحاس رجع تاني زي ما كان. فيأتي بقدر الله عز وجل واحد فيهم يقول ايه؟ طيب ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله، مع انه كافر ورغم ذلك كلمة ان شاء الله نفعه الله بها. فيرجعون مرة اخرى وهو كهيئته حين تركوه، لقوا فعل ايه؟ يدوب الحتة الصغيرة دي اللي يروا فيها منها شعاع الشمس هيلاقوا زي ما هو. فيحفرون فيخرجوا على الناس فينشفون الماء. شوف لفظ الحديث فينشفون الماء مش فيشربون، فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم. وده درس جديد قوي، درس جميل جدا. ان السنه يا اخواننا لا تعرف المحاباه. اللي يعمل حاجه صح حتى ولو كان كافر هيستفيد منها. يعني مثال بسيط، النهارده الكفار الذين عاجوا الارض اخذوا باسباب الدنيا نكح ولا نكحوش؟ نكح. والنهارده يعني خلاص بقوا في غايه العلو في الدنيا. ليه؟ لان هم اخلصوا في طلب شيء. طب المسلمين تكاسلوا، ايه اللي حصل؟ نزلوا. انما لو احنا اخذنا باسباب الدنيا برضه هننجح احنا كمان. فالسنه لا تعرف المحاباه لا احد من البشر. شوف يأجوج ومأجوج اول ما يقولوا هنرجع ونحفرها ان شاء الله رجعوا على ايه؟ زي ما هي بكلمه ان شاء الله. ونبي كريم اللي هو سيدنا سليمان عليه السلام لما نسي يوما ان يستثني يعني ان يقول ان شاء الله لم ينل ما اراده بسبب انه نسي هذه الكلمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان سليمان عليه السلام قال نبعث بيقول قال سليمان بن داود لأطوفن الليله على 100 امراه. شوف اللفظ الجميل يا اخوانا ده برضه حلو قوي. لأطوفن يعني ايه لأطوفن الليله؟ الاطراف هنا كنايه عن الجماع، يعني انا هجامع النهارده 100 واحده من زوجاتي. فشوف استبدل كلمه اجامع بكلمه ايه؟ اطوف. لفظ ايه؟ رقيق. وده دليل ان المسلم لما يجي يستخدم الالفاظ لابد ان هو يختار ارق الالفاظ واجمل الالفاظ. يعني سبحان الله، يعني انت عارف في ناس لما تيجي تتكلم ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام من صمت نجا. يقول لك ده فلان ده سكوت وعباده. ليه؟ ما شاء الله الكلام طالع يعني ما شاء الله دفش يعني. فسبحان الله، فده دليل على ان المسلم لازم يختار الالفاظ الجميله الرقيقه عشان يوصلها لله. يعني لو الكلمه توصل بلفظ رقيق وب 50 لفظ وحش يختار اللفظ الرقيق. هو ده المسلم. تمام؟ لأطوفن الليله على 100 امراه كلهن، ده يقول مين الكلام ده؟ مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام. كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله. كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قال له صاحبه جاء في روايه ثانيه هو الملك وجاءت على الشك من الراوي. قال صاحبه او الملك ماشي. فقال له صاحبه قل ان شاء الله. طب قول ان شاء الله. فنسي سليمان عليه السلام، هو لم يعني لم يتعمد ان هو ما يقولهاش، نسي ان يقول ان شاء الله. فلم يقل ان شاء الله اللي حصل؟ فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق إنسان، جد نصف ولد، تخيل لما واحد ده تولد نصف ولد. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان بركا لحاجتي، وفي رواية لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. إذا السنة لا تعرف المحادثة، أهو نبي كريم نسي يقول إن شاء الله اللي حصل، لم يدرك حاجته، يأجوج ومأجوج لما يقول إن شاء الله اللي حصل أدركوا حاجة. ده كبير جدا مهم أوي. أعدادهم قديه؟ أعدادهم لا تقصر على قلب بشر. إيه الدليل على كده؟ دليل على كده حديث رواه الحاكم أو روى طرف منه في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي، أنا بذكر التحليل المهم لأهمية النقطة بالذات، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال والثقات. وقال ابن حجر رحمه الله أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله. حديث إيه؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولم يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. فيش بقى لحسنين ومحمدين ولا أي حد، اللي يموت يسيب وراء إيه؟ ألف. فيش مشاكل بقى ساعتها بقى، طبعا يسيب ألف إزاي؟ إما إن هم طبعا هم كفرة، إما إن هم عياذا بالله يأتون المحارم ويأتون كذا وكذا، يعني فعلوا كل الفواحش ولا يجدون من ينكر عليهم، فعشان كده ذريتهم كثيرة جدا. وإما إن هم يعني فعلا كانوا يعني بيتكاثروا بشكل يعني قدره الله عز وجل. المهم في هذا الوقت بقى، في الوقت ده لما يخرج بقى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أعداد ضخمة جدا تأتي من كل حدب الرسول، تخيل الأرض كلها اتملت من يأجوج ومأجوج، يمر على البحيرة حاجة يعني، يمر على البحر المحيط وما تفرقش معهم مية ملحة مية مية أبار مية طلع نسيهم حلو يعني مش فرقها خالص، يعني مش مثلا يطلع يقول لك أنا يأجوج وعايز واحد مياه معدنية، لا هو أي حاجة عنده إن شاء الله يفتح طرف يعني ما فيش مشكلة عنده. فالمهم في هذا الوقت يأتي عيسى بن مريم عليه السلام إلى قوم قد عصمه الله من مين؟ من الدجال، اللي هم فضلوا، اللي هم الدجال ما قدرش يفتنهم ولا يموتهم. هيعمل ايه؟ زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، فيمسح ايه؟ على وجوههم ويخبرهم بدرجتين فين؟ في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، إيه اللي حصل؟ يا رجل هم صدقوا، سيدنا عيسى ما عرفش لسه. إذ أوحى الله إليه، الحديث صحيح مسلم، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. أنا أخرجت عبادا لي، الناس دولت محدش يقدر يقف قدامهم أبدا، لا يداني لأحد إيه؟ بقتالهم. طب نعمل إيه يا رب؟ فحرز عبادي إلى الطور، خذهم كلهم وتحصن في جبل الطور. وبعدين فيمعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة صبرين. اللي قال المسيح الدجال لما قال لتميم الداري قال له ايه؟ قال له اما انها ايه؟ ستجف الحته دي بقى. فيمر اوائلهم اوائل يأجوج ومأجوج لسه اللي ورا على بحيره طبرين، ما شاء الله يشفطوها كلها مش هيخلوا فيها حاجه. فيمر اخرهم يبص كده على البحيره يقول لقد كان بهذه مره سماء، والله انا فاكرين اللي كان فينا ميه يعني مفيش ولا نقطه حتى. فيمر اخرهم يقول ايه؟ لقد كان بهذه مره تنينا ويحصر نبي الله عيسى. حاجات عصيبة جدا، متخيل بقى يأجوج ومأجوج ما فيش بحيرة ولا محيط ولا بحر ولا أي حاجة إلا ما يشربوها، الشجر هياكلوه، أي يعني بص مش هيكلوا حاجة، مش هيخشوا مطاعم وتيكاوي ومكدونالدز، لا ما فيش، وما فيش مقاطعة عندهم يعني إيه؟ يعني هم بقى يعني ما فيش أي مشاكل عندهم، أي حاجة هياكلوها، يعني أنت يعني ربنا عافينا فيك، حتى لو لقوا بني آدمين هياكلوهم، أي حاجة هياكلوها. فطبعا في المنظر ده سيدنا عيسى قاعد فين؟ في جبل الطور، هو ومين؟ هو اصحابه، يعملوا ايه؟ مش عارفين، فقاعدين مش لاقين حتى لقمه ياكلوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم. 100 دينار اللي هو 100 دينار ذهب، تخيل راس الثور فيها اي لحم؟ ولا حاجه، تعرف ليه لحمه الراس؟ هي كده حته لحمه الراس بتاعه الثور، مش بتاعه عبدك الله مثلا بقرة جميلة كده ولا فريزيان ولا بتاع، لا الثور اللي هو يعني جلده ناشف ما فيش أي حاجة، رأس الثور دي في ساعتها هتبقى أفضل من 100 دينار ذهب النهاردة، محدش هياكل خالص. فيرغب نبي الله عيسى. ايه بقى حته بقى اللجوء الى الله بقى؟ ذل نفسك لله، ده درس كبير قوي. اول ما تقع في مشكله سيبك من البشر، لا ينفعك، الجا الى الله، يا رب زي ما عمل غلام اصحاب الاخدود، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، انا ماليش حد غيرك يا رب، انت اللي تنقذني، انت اللي قادر. وزي ما حصل لجريج لما اتهموه بالزنا، ايه اللي حصل؟ عمل ايه؟ راح قال لهم تقتلوني، اصلي ركعتين، صلى ركعتين ودعا الله عز وجل، فكشف الله ايه؟ براءته وانطق له الصبي. ايه دي المساله؟ ان انت تلجا الى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، كل وقت وحين، مش في الشدائد بس، في الشدائد وفي الصلاه في كل وقت. فيلجا عيسى، فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغص. ايه النغص ده؟ النغص ده تعرفين الابل؟ لما تسال واحد جزار بتاع جنان يقول لك النغص ده دوده موجوده في انوف الابل، موجوده حته الدوده الصنفوره دي. وهتشوف بقى سبحان الله، شوف الاستدراج، هتشوف دلوقتي مشهد عجيب جدا من مشاهد الاستدراج. يا اجوج وماجوج دول بقى اللي عاملين نفسهم بقى عتاوا، لو ماشيين بياكلوا في كل، ما فيش حد قادر ياكل دمهم. وعلى من ذلك يوم ما ربنا اراد ان يهلكهم، لا ارسل السماء عليهم ولا خسف نور الارض ولا اغرقهم في البحار، ارسل لهم دوده، كل واحد خد دوده، ده النصيب بتاعه، دوده دخلت جواه قعدت تلعب في دماغه. يا بنت ايه كده؟ ما يصحش ده، انا برضه يا اجوج. فالمهم فضلت تلعب في دماغه، وهم يعملوا ده يخبطوا في بعض، عايز يسكن الدوده مش نافع، يمسك اللي عندك الله في رجليه يخبط، مفيش، يدب دماغه في دماغه اللي قدامه برضه مش جايب اثر، لحد ما يرزعوا بعض، لحد ما كلهم يموتوا ايه؟ مره واحده، مش كل شويه، لا. يقول صلى الله عليه وسلم: فيصبحون فرسا، يعني فرعا، كموت نفس واحد، يموتوا كلهم. ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض، فلا يجدون في الارض موضعا موضع شبر الا ملأه ذهمهم ونتنهم. الذهب اللي هو ايه؟ الدسم بتاعهم والنسم بتاعهم، مالين الارض كلها. شوف بقى تخيل، يعني دولك يعني النهارده مثلا طلع فرافيه، لو مثلا شوف شعب الصين النهارده مصر قد ايه؟ مليار وشويه، عزك الله ربنا يكرمهم يعني ان شاء الله، والمسلمين دول لو ماتوا يدفنوا فين؟ ده لو دفنهم في المحيط الاطلنطي يردموه، فما فيش مكان. فدول بقى اعداد اكتر بكتير، اعداد عجيبه الشكل، فما يدفنوا فين؟ فايه اللي حصل؟ فيلجا نبي الله عيسى واصحابه الى الله. ايه اللي يحصل؟ فيرسل الله طيرا في اعناق البخر، في اعناق الجمال، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. تاخذهم كده كل طير، يوم واخد واحد يأجوج والثاني ياخد مأجوج، ايه ويمشي بيه ايه؟ يرمون في اي حته. فيحصل الارض طبعا لسه برضه مليانه من النتن بتاعهم، فيلجؤون الى الله عز وجل مره اخرى، فيرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر، فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة أو كالزلقة أو كالزلفة، والقراءات كلها صحيحة، أي كالمرآة، تلاقي الأرض إيه؟ زي المرآة. طب في رواية تانية بقى جميلة جدا بتوضح لك قبل هلاك يا أجوج وماجوج، بتوضح لك البغي اللي هم وصلوا له والعتو في الأرض اللي هم وصلوا له قبل ما يهلكوا. الرواية دي عند مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر اللي هو جبل بيت المقدس، فيكونون ده مين يقول؟ يأجوج ومأجوج. فيكونون طبعا الناس كلها تحصن فين؟ في الجبال، محدش ظاهر. واللي ظاهرين قتلوهم، فما فيش حد موجود. فيقول ايه؟ قتلنا من في الارض، خلاص خلصنا على كلها، هيا فلنقتل من في السماء. شوف العتو والبغي، حديث رواه مسلم، هيا هلوم فلنقتل ايه؟ من في السماء. هيعملوا ايه يا جماعه؟ هيمسكوا النبل او السهام بتاعتهم او الرماح، فيرمونها في السماء فترجع اليهم مخضبه بالدماء. يا الله، يعني يرمي الرمح بتاعه او السهم، والسهم اترمى في الهواء ما وصلش اي حته، هيروح فين يعني؟ يرجع يلاقوا السهم غرقان دم، بس يقولوا احنا قتلنا من في الارض وايه؟ ومن في السماء. فيحصل ايه في الوقت ده؟ فيرسل الله عز وجل عليهم ايه؟ النغص. في روايه ثالثه ايضا عند احمد بسند الجاد، روايه عجيبه قوي. وهم بقى سيدنا عيسى وهو في الجبل، انا عايز اجيب لك الوقت ده عشان تستحضر المشهد يعني. سيدنا عيسى في الجبل ومعاه مين؟ المسلمين بقى اللي هم امنوا معاه. فيقول واحد من المسلمين: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ يعني هم ايه؟ طبعا عارفين يا جوج وماجوج مالين الدنيا بره. فالمسألة غابت عليهم ومش لاقيين ياكلوا، خلاص هيموتوا. فواحد منهم طلع: ايه يا جماعة؟ في حد يطلع كده يبيع نفسه لله ويشوف لنا الجماعة دول عملوا ايه؟ طب ما تطلع أنت جميل. يعني لو أنت يعني يعني أبو السباع ما تطلع أنت، اشمعنى هو يعني؟ المهم فينجلد رجل منهم، يطلع واحد منهم خلاص أنا راضي. محتسبا نفسه قد اوطن نفسه على انه مقتول، اطلع يقول لك انا عامل حسابي ان انا طالع هتقتل هتقتل بس مش مشكلة اروح انا تمام عشان بس هم ايه يسلموا. شوف قد التضحية بين المسلمين. فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض هم يجدوا عجوز. فالناس يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم. المواشي يعني حتى نفسها يعني جالها بيري بيري من قلة الأكل ومش لاقي تاكل مش عارف تعمل ايه. إذا كان البلد دي مش هياكل المواشي هتعمل ايه؟ في الرواية الأولى قال لك إن الطيور هتحمل جثة يأجوج ومأجوج وإيه وترميهم فين؟ في أي مكان. في الرواية دي بيقول لك لا ده بعض الجثث هتبقى موجودة والمواشي هتاكل منهم. المواشي هتخش تاكلهم. فيسرحون مواشيهم حتى يكون فما يكون لهم مرعى عن المواشي إلا لحومهم اللي إيه؟ لحوم يأجوج ومأجوج. فتشكر عنهم تمتلئ معدتها وتثمن وتمتلئ وتبقى خلاص يعني شبعت. فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابت. فبقى خدا الأبقار والعذق الله والجموش والإبل كله في مثلا عذق الله بكر كده تقول اقتعنا عذمك بكرة على واحد يأجوج واثنين مأجوج يعني ازاي؟ ما بلاش بقى ما حد يدفع حاجة ربنا يحفظنا حفظ. فسبحان الله فتشكر عنهم فتشبع. اللي بيدلنا برضو على ان اعداد يأجوج ومأجوج كانت كثيرة جدا حديث عجيب جدا رواه ابن ماجه والترمذي وسند صحيح. النبي قام قال ايه؟ سيوقد المسلمون. روايات عجيبه وجميله جدا. سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم واسلحتهم واثلثتهم 7 سنين. تعرف يأجوج ومأجوج مسكين ايه؟ نبال وسهام ورماح. كل دول هيسيبوهم طبعا وخلاص ما فيش مش هيبقوا موجودين. النبال والسهام والحاجات كلها المسلمين هياخدوا الخشب بتاعها ويولعوا منها يعني يعدون الطعام ويطونه ويدفعوا عليها 7 سنين. كل المسلمين على وجه الارض. فلك ان تتخيل اعداد يأجوج ومأجوج في هذا الوقت. وده برضه دليل عليه يا جماعه دليل على ان كل الاسلحه الموجوده الان ستتم وتتدمر كلها. ما ان شاء الله مش هيبقى في ايام يأجوج ومأجوج وايام سيدنا عيسى مش هيبقى فيه لا حرب نوويه ولا حرب تكنولوجيه ولا دبابات ولا طيارات. كل هذا سيفنى عما قريب بعد ما يموتوا بعد ما يخلص الكون ده كله من يأجوج ومأجوج. احنا قلنا قبل كده هتظهر بقى البركات. هيعيشوا 7 سنين هي اجمل 7 سنين وجدت على وجه الارض اللي هي هيعيشها سيدنا عيسى عليه السلام وهيكون معاه المهدي عليه السلام. فزي ما قلنا احنا قلنا قبل كده الكلام عن البركات هنذكرها في عجاله سريعه كده. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلف او كالزلقه يعني كالمرآه. ثم يقال للارض يامر الله عز وجل الارض ان تخرج ثمرتها وان ترد بركتها ويامر السماء ان تنزل مطرها وان ترد ايه بركتها مره اخرى حتى ياكل او تاكل العصابه يعني عدد كبير من الناس الرمانه الواحده فلا يكملوها ويستظلون بقحفها الاشره بتاعتها ويبارك في الرسل الرسل اللي هو اللبن حتى ان اللقحه من الابل الحلبه الواحده من الابل لتكفي الفئام من الناس واللقحه من البقر لتكفي القبيله من الناس واللقحه من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في روايه احمد بن صحيح النبي كان قال الحديث الاخير بقى في ايه؟ في ظهور الامن والبركات في عهد ايه؟ سيدنا عيسى عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم وانا اولى الناس بعيسى بن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي وانه نازل فيهلك الله في زمان المسيح الدجال. خد بالك وتقع الأمنة على الأرض زي ما قلنا في الدرس اللي فات أو اللي قبليه حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار لنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان إيه بالحياة لا تضرهم. حديث عند أحمد سنة سعيد. وربك عز وجل ماذا قال في القرآن وسخر لكم ما في الأرض جميعا لم يستثن. فالأصل هو التسخير لنا ده الأصل. الأصل أن الكون ده كله مسخر لنا لكن لما بعيد مع ربنا سخرا علي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. هيعيش الناس بعد يعني بعد موت يأجوج ومأجوج 7 سنين زي ما قلنا هي اجمل سنوات العمر في هذا الكون. هيكون الحاكم العادل مين في الوقت دوت؟ عيسى عليه السلام. هيحكم بيه هيحكم بيه برضه بالكم احنا قلنا ان هو مش ينزل كنبي هينزل كحاكم العادل من حكام المسلمين فيختم بالاسلام اذ انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا وفوق ده كله كمان سيدنا عيسى هيحج الى بيت الله الحرام. حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاة ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيد لا يهلن ابن مريم بفج روحاء. فج روحاء ده مكان للمكة والمدينة. بفج روحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما هيجمع بين الحج والعمرة. وبعض الروايات وإن كانت ضعيفة عشان انا بقول بوضح انها ضعيفه عشان ما ناخدش بيها. ان بعض الناس بيذكروا سيدنا عيسى لما هينزل في اخر الزمان هيتزوج وينجب بنتا، تمام، لكن ليس في هذا اي حديث صحيح. فنضرب الصفحه عن هذا الكلام. احنا بنذكر حديث صحيح ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الناس بقى اللي هيكونوا مع سيدنا عيسى في الوقت ده ايه؟ حبيبي برضه ما سابش الحته دي، يعني عشان كمان انت هتجيب بقى ايه في وقت جوج ولا بتاع وتقول لا يا عم انا اركب مركبه فضائيه واطلع المريخ اقعد لحد ما يخلصوا ونرجع تاني. لا، ده انت تصحب سيدنا عيسى لان ليه فضل عظيم جدا لمن يصحب سيدنا عيسى في هذا الوقت. ايه هو الفضل؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من نار جهنم، لا يمكن تخش النار. والدليل على ذلك ما رواه احمد والنسائي سندا صحيح عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من امتي، عصابه احنا ايه؟ جماعه، عصابتان من امتي احرزهما الله من النار، لا يمكن يخش النار. مين هما؟ عصابه تغزو الهند وعصابه تكون مع عيسى ابن مريم. يبقى في اثنين هما جماعه ديت مش هتخش النار ودولت مش هيخشوا النار. الجماعه الاولى اللي هم عصابه تغزو الهند، ده حدث في زمن الفتح الاول على يد محمد بن القاسم. محمد بن القاسم ده شباب كان شاب عنده 18 سنه. 18 سنه النهارده بيلعب اتاري وسلم سلم. شوف بقى سبحان الله، محمد بن القاسم رحمه الله رحمه واسعه قاد فتح الهند وعنده 18 سنه وقاد الجيش الاسلامي كله في هذا السن وفتح بلاد الهند. الجماعه اللي كانوا معاه دول احرزهم الله من النار بنص ايه؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم. والجماعه الثانيه الذين سيكونون في صحبه عيسى عليه السلام في هذا الوقت ويقودون معه تلك الملاحم ايضا سيحرزهم الله عز وجل ويعفو عنهم وينجيهم من النار. طيب سيدنا عيسى هيقعد قد ايه بقى؟ بعض الناس بعض اهل العلم قال هيقعد كم سنه؟ 7 سنين. وبعضهم قال كم سنه؟ 40 سنه. والحديثين صحاح. شوف المشكله فين بقى؟ الحديث الاول اسمعوا المصادر. الحديث الاول رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوه ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام. ريحا بارده ايه؟ من قبل الشام، هنتكلم عنها دلوقتي. فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته. يبقى الروايه دي بتثبت ايه؟ الناس هتقعد ايه؟ 7 سنين. الروايه الثانيه عند احمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال فيمكث في الارض يعني سيدنا عيسى 40 سنه. هو السؤال ده دي يا جماعه 40 سنه. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الجمع بين الروايتين ايه؟ واضح جدا كما قال الحافظ ابن كثير. واضح جدا ان سيدنا عيسى لما اترفع للسماء كان عمره كم سنه؟ 33. ولما هينزل يقعد كم سنه؟ 7. هيبقوا كام؟ 40. يبقى الروايه دي تتفق مع ديت في ان جمع العمر كله قبل خروج قبل صعود سيدنا عيسى وبعد نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. بعد ما سيدنا عيسى بقى يموت عليه السلام ويدفن في الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثلاثة اخرى. بعد ما يدفن تبدا بقى البدع تظهر والفتن ويرجع الكفر مره اخرى الى الارض. تخيل بقى خلاص بقى ده اخر خير تبقى على وجه الارض، خلاص بعد كده مفيش. ولذلك النبي عليه قال لا خير في العيش بعد ايه؟ بعد المهدي. وعهد المهدي هو عهد عيسى عليهما السلام. ثم تظهر البدع شيئا فشيئا وينتشر الكفر والفساد بسرعه شديده جدا، لان احنا قلنا في حديث النبي عليه السلام ان الايه؟ الايات خرزات منظومات، فاذا قطع السلك خلاص زي ما قلنا زي المسبحه، اول ما تتقطع تلاقي كله ايه؟ نازل بيكر ورا بعض على نفس الكوره بالذات. غير على نفس الصورة، على نفس الصورة ممكن تبقى بطيئة شوية، لكن ناس كثيرة، على نفس الكبرى 10، لكن كله ورا بعض. فيرجع الناس مرة أخرى إلى الشرك في عجالة وفي سرعة عجيبة. في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن سيدنا حذيفة، وكان أعلم الصحابة بفتن سيدنا حذيفة رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تعرف في ناس بتلبس ثوب كده؟ يبقى عليه نقوش. نقش كده. النقش دوت غسله والثانيه والثالثه والرابعه تلاقي النقش ايه؟ بيطلع لحد ما في يوم من الايام يقول لك يعني ايه خلاص دي باظت ايه؟ مش هينفع تلبس لان النقوش كلها ايه؟ ضاعت او تفتلت، صح ولا لا؟ فالاسلام برضه نفس الحكايه، يدرس الاسلام خلاص كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه. خد بالك اللي جاي بقى. ويسرى على كتاب الله في ليله، نتكلمنا عن نقل القران في الوقت ده. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وبعدين وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله. يعني هيقولوا دعنا يعني الراجل عنده مثلا 60-70 سنة يقول والله أنا فاكر إن أبويا كان بيقول كلمة عجيبة أنا مش عارف معناها إيه، كان بيقول يا جماعة بيقول لا إله إلا الله، فإحنا بنقولها زي ما بيقولوا أخوان نحن مش عارفين معناها. تخيل الأمة الكون هيوصل لحد إيه؟ ده اللي أعجب من ده كله. حتى البقية دي بقى اللي بتقول لا إله إلا الله وهي مش فاهمة معناها هتموت هتروح، ويرجع بعدها ناس أشر وأوحش من كده. قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الرواية الثانية أيضا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن أليا من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. الرواية الثالثة بقى اللي توضح برضه صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. الحديث اللي قبليه حجة على من قال بعض الناس بيسمع شريطهم يقول لك علامات الساعة صورة كلها كذا، واحنا دلوقتي مستنيين علامات الساعة كبرى. الكلام ده غير صحيح، لأن في علامات ساعة صغرى هتبقى موافقة لظهور بعض العلامات الكبرى. ده الريح اللي هنا دي علامة كبرى ولا صغرى؟ صغرى، ورغم ذلك هتكون بعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج وبعد نزول سيدنا عيسى. تمام كده؟ برضه نفس الحكاية، حتة رفع القرآن، رفع القرآن ده علامة صغرى ولا كبرى؟ صغرى، هيكون برضه بعد إيه؟ بعد يأجوج ومأجوج وبعد الدجال وبعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواية ثالثة أو رابعة عند مسلم أيضا فبينما هم كذلك الناس بقى على حالة بالمنظر ده إذ بعث الله ريحا طيبة. ليه؟ لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الساعة شيء شديد جدا. فمن رحمة ربي عز وجل من رحمة الله عز وجل إن كل المؤمنين لا لازم يموتوا قبل ما تقوم عليهم إيه الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ربنا يعافينا ويعافيكم. فنعتني إيه؟ فإذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. بنعطينا فيكم فعليهم تقوم الساعة. ويرجع الشرك تاني للكون ده كله قبل قيام الساعة، يرجع الشيطان ويغوي الناس مرة تانية، يرجعوا لعبادة الأصنام والأوثان بعد كل الخير ده، يرجع عبادة الأوثان كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم والآخر حديث مذكوره. قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو كان أحدكم بلد. ممكن واحد يقول لك تمهرت في جبل، مع أن الريح اللي هنا دي عايز تقبض روح عشان إيه ما تقومش عليه الساعة. حتى لو كان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه اللي يريح حتى تقبضه. قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. بحث ليه ما شاء الله طول بعرض وعقله يعني ما فيش خالص، في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول أنا تستجيبون فيقولون وما تأمرنا إيه اللي انت عايز تأمرنا به فيأمرهم بعبادة الأوثان اللي ما عصب لك إيه وهم في ذلك في اللحظة دي ضارة أرزاقهم أرزاق وفيرة وربنا تفعلهم كل الخيرات ورغم ذلك ينكرون نعمة الله عز وجل. حسن عيشهم ثم ينفق في الصور، لكن قبل ما ينفق في الصور في لسه علامات تانية، علامات ساعة كبرى لسه قبل أن تقوم الساعة لسه الناس هتتعايش معها. اللي هي لسه بقى إيه اللي هي دخان ولسه طلوع الشمس من المغرب إلى غير ذلك من العلامات التي سنتناولها إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع المقبل إن أحيانا الله عز وجل. دروس كبيرة اللي احنا ناخدها من الكلام ده كله يا اخوان، ناخد درس كبير قوي. اكبر درس ناخده من كل الكلام ده ان المؤمن النهارده لازم لازم يتحصن بالايمان على قد ما يقدر، هو ده اللي هينجيك، لن ينجيك الا الايمان. فاحنا المفروض ان احنا نتحصن بالايمان بقى في الوقت ده، احنا النهارده على قد ما نقدر نجتهد في طاعه الله عز وجل. شوف احنا لما تاملنا وتاملنا قول الله عز وجل في اول الدرس لما قلناه يوما يجعل الولدان شيبا، الله اه تخيل النفس اذا كان الطفل الصغير هيشيب وبعدين وقطع كل ذات حمل سبحان الله يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه حق نفسه. والله لن ينجيك الا الايمان. حاجات كتير نفسنا نعملها عايزين على قد ما نقدر يعني ربنا يبارك فيكم قلنا بكده حافظ بس كل موحدا لله، حافظ على الفرائض، بر والديك، ابعد عن المظالم، ابعد عن المظالم، اعمل الحاجات دولت وابشر بكل خير ان شاء الله. لو قصرت في اي امر ان شاء الله الله عز وجل يجبر كسرك يوم القيامه. انما اهم حاجه اعمل حاجه دي. توحيد لله عز وجل، ادى الفرائض وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي ايه مما افترضته عليه، حديث البخاري. وبعدين ما دخل وبر الوالدين، ان اشكر لي ولوالديك، ما شكرتش للوالدين فلم تشكر الله عز وجل، حديث عند احمد. لا اعتمد ليه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لم يشكر الله، حديث عند احمد بسند حسن. يبقى واهم الناس وافضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الام والاب، الام والاب، ان اشكر لي ولوالديك، ادي بر الوالدين، الحق نفسك. طب ما كانش بيروهم هم عايشين، بيروهم بعد ما يموت، ينفع؟ اه ينفع، ينفع تبيروهم بعد الموت، ينفع تبيروهم تعمل صدقه جاريه، تحج عنهم اذا كانوا ما حجوش، تكون انت حجيت عن نفسك، تعملهم عمره، صدقه جاريه، تستغفر لهم، تدعو لهم، كل الخيرات دي تعملهم وتوصلهم ان شاء الله سبحانه وتعالى. وانت كل عملك اللي بتعمله اصلا في ميزانهم، انت ومالك لابيك، الولد من كسب ابيه، كلها احاديث صحيحه. فانت تلحق. وبعدين النبي عشان يقول ان الرجل لترفع درجته في الجنه، هو ليه درجه معانا في الجنه؟ هتترفع درجته في الجنه. فيقول الرجل بما هذا، يعني كيف ترفع درجتي في الجنه مع ان انا اعمالي ما توصلنيش الدرجه العاليه دي؟ فيقال باستغفار ولدك لك، استغفر لابيك وامك، استغفر لهم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ما يكون الحساب، استغفر، اشتغل. ايه المشكله؟ كل اللي انت هتعمله يوم والله هتلاقيه بيعمله لك بفضل الله سبحانه وتعالى. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. الا تعينه مع الام والاب النهارده هتلاقيه بعد كده. عشان كده بقول لك احنا الدار الاخره دي المفروض تعرفك اكتر. يا شوف الفتنه اللي جايه، مسيح الدجال، ياجوج وماجوج، ظهور الشمس. لو الشمس طلعت من مغربها خلاص لا تقبل توبه. لو انت يا ربنا عفوا عفيف، لو واحد كافر عايز يسلم لا يصلح منه اسلام في الوقت ده. لو واحد مؤمن لكن عاصي وعايز يتوب ما ينفعش، لا تقبل منه توبه، ما ينفعش مع ظهور الشمس من مغربها. هتعرف ايه هتطلع انت؟ ما حدش يعرف. يلحق نفسك من دلوقتي تحصل. لا ينفعك الا الايمان، الا الايمان. فوق ده كله بقى كمان الحق نفسك وتحلل من المظالم. عشان كده انا قبل ده قلت ايه؟ والله كل من فعل اي شيء او قال الحق اي شيء هو في حلم. انا مسامح الكل، مسامح الدنيا دي كلها. لان يعني الانسان يحب ان يعفو الله عنه. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فاعفوا صح. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ خلاص. يبقى نعفو ونصح. وزي ما انت تعفو عن العبد. شوف بقى ولله المثل الاعلى. لو انت عفوت عن عبد فالله اكرم واجل وارحم. كان الله عز وجل يقول: اانت ارحم به مني؟ قد عفوت عنك. قد عفوت عنك. انت هتكون ارحم من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. فاذا الانسان لما يعفو يكون عرضه لعفو الله ولرحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. فعايزين يا اخواننا ربنا بقى يفيدكم، عايزين الناس بالذات. ما حدش فينا ينام لحظه الا صدره سليم من اخواننا المسلمين. لو اخ قاعد في المسجد الان ولا اخت قاعده مخاصم اخوه يصرح للناس. بالله عليكم يصرح. لو مش معانا في المسجد يروح يتصل بيه يصرح. ايه المشكله؟ وخيرهم الذي يبدأه بالسلام. ايه المشكله؟ لما واحد تخاصم مع علي بن ابي طالب فقال يا علي ائتني فصالحني. قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وانت خير مني، فتعالى ايه؟ فابدأني بالسلام. هكذا. فاحنا عايزين يا اخواننا زي ما قلنا كل هذه العلامات اللي احنا بندرسها ورحله الدار الاخره تقربنا اكثر من الله سبحانه وتعالى. وربنا يعني يجمعنا جميعا في الجنه. اني داع فامن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ذا المن والانعام، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا، وتولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، احسن خلاصنا، اصلح فساد قلوبنا، اصلح فساد قلوبنا، اصلح فساد قلوبنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، بيض وجوهنا يا ربنا، بيض وجوهنا يا ربنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقلتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اسلل سقيمة قلوبنا، اللهم اسلل سقائم قلوبنا، اللهم اسلل سقائم قلوبنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اجمعنا على محبتك، اجمعنا على طاعتك، اجمعنا في جنتك، اجمعنا مع نبيك في الجنة، اجعلنا في صحبة النبي في الجنة، اجعلنا في صحبة النبي في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في الشيشان وفي أذربيجان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، واجمع كلمتهم. اللهم أطعم جائعهم والسعاريهم والسعاريهم، واشف مرضاهم واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم قد اليهود أقضى عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. يكتم أطفالهم كما يكتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، يكتم أطفالهم كما يكتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا مالك الملك بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماءك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. رحماك رحماك رحماك رحماك بالأعراض التي انتهكت وبالدماء التي سالت، رحماك بالأعراض التي انتهكت وبالدماء التي سالت، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك يا الله. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. لا تفضحنا بين الناس يوم القيامة، لا تفضحنا على رؤوس الخلائق. يا رب استرنا فيما فقد، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا في الدنيا والآخرة. نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين. اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. يا رب ارحمنا اذا دخل علينا ملك الموت، يا رب ارحمنا اذا انقطع منا الضوء، يا رب ارحمنا اذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من رسلين النار، نعوذ بك من دكوم النار، نعوذ بك من قعر النار. أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. عبيدك سواك كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. اكفنا شر شياطين الإنس والجن، اكفنا شر شياطين الإنس والجن، اكفنا شر شياطين الإنس والجن. يسر يا ربنا لهذه الجلسة المباركة أن تدوم علينا، أدم علينا هذه النعمة يا ربنا، أدم علينا هذه النعمة يا ربنا. يا رب نشكو إليك خيانة الخائنين ونفاق المنافقين، يا ربنا اكفنا شر هؤلاء جميعا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبة النبي في الجنة، وأتم علينا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.